السلام عليكم. قبل يومين بس حصلت قصة، أنا حزنت على الشخص اللي بسولف لكم عنه الليلة. اسمه صخر فيصل غالب مرحب، من أهل مديرية مناخة عزلة المغاربة العليا قرية الغزي في اليمن. هذا الله يسلمكم مسجون من 11 سنة على قضية. القضية كانت جدا بسيطة لكنها تطورت. يوم الأيام حصل بينه وبين الحاج سعيد جاره خلاف على مخلفات الأحجار اللي تطلع من الأرض، من اللي ياخذ المخلفات الأحجار ويستفيد منها. الموضوع جدا بسيط لكن صار فيه شوي، يعني كل واحد يعني ما رضى يتنازل الآخر، وصار موضوع عناد شوي، وتدخلون أبناء الحاج سعيد هم أربعة ويهجمون على صخر. صخر خاف منهم وحاول يدافع عن نفسه، رفع سلاح اللي كان دائما يحمله بيده وقام يطلق النار في الهواء في طلقات تحذيرية أو عشان يخوفهم يعني ويدافع عن نفسه، لكن زلت قدمه وهو طايح الأرض وتطلع منه طلقة أصابت أحد أبناء الحاج سعيد ويتوفى على طول. طبعا صخر راح سلم نفسه وقال لهم والله أنا ما كنت أقصده، لكن الموضوع واضح، كان في خلاف وإطلاق النار وأنت أكيد قتلت واحد فيهم علشان اهجموا عليك. المهم راحت القضية والمحاكم وانسجن 11 سنة ينتظر متى يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. لكن مني لين يتم تنفيذ الحكم إن شاء الله إنه يصير في صلح أو إن الناس تدخل، وخصوصا إن صخر من قبيلة معروفة وكذلك الحاج سعيد، وإن شاء الله إنه يتفاهمون يعني تهدى النفوس بعد كم سنة. فكان مسجون وكان راضي بقضاء الله وقدره، لكن وجوده داخل السجن هذا ما عاقه عن تحقيق أحلامه. وهو داخل السجن وعارف إنه راح يطول، قام فتح مثل البوفيه داخل السجن وصار يبيع على المساجين مأكولات ومشروبات وغيره، ويشتري ويبيع ويكون له ثروة ويشتري له أرض في صنعاء ويبني له بيت، وعن طريق أحد أصدقائه تزوج شقيقة صديقة، وحتى إدارة السجن يعني سهلت له موضوع الزواج وتم بشكل رسمي وسهلوا له الأمور. وحتى أنتم عارفين في كثير من الدول تعطي فرصة للسجين أنه يلتقي في يوم معين في الشهر أو في الأسبوع في زوجته، يعني خلوة شرعية. فصار يشوف زوجته ويحبها وهي تحبه ويقول لها إن شاء الله بإذن الله سنة سنتين ثلاثة تهدى النفوس ونرجع مرة ثانية نكلمهم إن شاء الله يعفون، وفي ناس كثير أوعدهوني وكثير تدخلوا في موضوعي. المهم بعد ما اشترى بيت وبناه، طبعا سنين تمر عليه وهو موجود داخل السجن، عنده حلم أنه يشتري له سيارة. قالوا له يا صخر اطلع من السجن وبعدين اشتر سيارة. قال لا، أنا واثق إن شاء الله أني بطلع، بيتي وجاهز وزوجتي الحمد لله وأنا أصرف عليها والتقي فيها وأشوفها، ما بقى إلا السيارة. ويشتري سيارة أحلامه ويعتني فيها من بعيد، يعني يوصي أقاربه وجماعته أنه يعتنون في السيارة ويعتنون في بيته وأرضه، وماشي الحياة معاه ويشتغل وفاتح ما شاء الله البوفيه وكل إدارة السجن تحبه. صخر إنسان شهم وفيه مرجل وأخلاق وطيب، يعني مواصفات الرجل، لكن الله ابتلاه في هالمشاجة اللي صارت والطلقة اللي جت بدون قصد في أحد أبناء الطرف الثاني. بعد مرور 11 سنة أو يجي الحكم النهائي بتحديد موعد تنفيذ القصاص الإعدام. هني ضجة العالم، الكل يسمع بقصة صخر وشلون وهو داخل السجن مكون ثروة وفاتح بيت ومتزوج وعنده السيارة وعايش على أمل إنه يخرج من هالأمور، وشون كانت أصلا بداية المشاجر اللي نسجن عليها واللي نحكم فيها بالإعدام. المهم بسبة هالقصة وتحديد موعد تنفيذ الحكم بدوا يتوافدون هالتجار وهالشيوخ وهالناس المعروفة والمسؤولين في الدولة، كل واحد يسمع بقصة صخر وأنه تم تحديد موعد إعدامه، قاموا كلهم ويتبرعون بعشرات الملايين لأهل الضحية علشان يتنازل، إلا أن أبو الضحية رافض رفض قاطع، قال والله ما يشفيني عن فقداني لولدي إلا تنفيذ القصاص في صخر. يا ابن الحلال، القصة صار لها 11 سنة والرجال المسكين الحين متزوج وزوجته تجي وعنده بيت وعنده أرض وعنده مستقبل، وانت عارف ان هذا رجل محترم قبل، يعني لا هو من أصحاب السوابق ولا عمره اعتدى على أحد، وإنسان من عائلة طيب وهو إنسان خلوق، لكن دخل الشيطان بينكم. يا ابن الحلال، الموضوع كان خطأ وانت عارف، وانت أكثر الناس علم بأن ما حصل هو دفاع عن النفس، وأن الرجل يعني خاف من هجوم عيالك وأطلق الطلق. قال والله لو شو تقولون، لو تدفعون كنوز الدنيا كلها لازم قبل أموت أشوف صخر مقتول أو يتم فيه تنفيذ الإعدام. يترجون العالم الله يخليك راجع نفسك، أول يوم ثاني يوم ما بقى شيخ ولا تاجر ولا أحد له وزنه في المجتمع اليمني إلا راح للحاج سعيد الله يخليك. يا ابن الحلال، اعفو واصفح عن الرجال وخذ هالملايين اللي تبيه، نعطيك أموال نعطيك ثرواتنا يا ابن الحلال. قال أبدا والله ما اعتق الرجل، هذا حقي وأنا متمسك فيه. قالوا لا ندري ان حقك يا ابن الحلال، والله اللي يلومك يعني الله يلومه، لكن الرجل يا اخي مسكين، والرجل حصل معه كذا، ما هم مجرم ولا هم متقصد ولا الموضوع ما كان خلاف الا على شيء تافه وانت عارف. قال ابدا. هو يجي تاريخ 26/12، الله، موعد تنفيذ القصاص، ويقوم صخر ويبلغ العالم كله اللي صارت تزور. قال لهم يا جماعة لا تحاولون ولا تكررون المحاولة، خلاص أنا راضي بقسمتي وراضي بقضاء الله، وإني بنتقل إلى جوار رب العالمين، وأنا يشهد الله إني أخطأت وما كان قصدي أن أقتل رجل، الحمد لله كفرت عن ذنبي بصيام وكفرت عنه، يعني دفعت صدقاتي واللي علي التزامات اللي علي أمام رب العالمين، وراح ألتقي برب العالمين، والدنيا هذه زائلة، إذا ماني ميت بالإعدام بموت حتى في الشارع ولا أموت في بيتي. خلاص يا جماعة جزاكم الله خير وما قصرت، وخلوني أنا أنتقل إلى رب العالمين، أنا أبيه ينفذون فيني الحكم، لكن قبل لا تنفذون فيني الحكم يا إدارة السجن أبي منكم طلب. قال أنا تفضل. قال أبيكم تعطوني نصف ساعة أرقص رقصة البرع، ورقصة البرع تعتبر من رقصات الشعبية والتراث اليمني، تختلف الرقصات باختلاف المناطق في اليمن، لكنها الأشهر هي البرع ولها مسميات أخرى. رقصة برع ما يؤديها إلا الرجال، لأنها رقصة قوية وسريعة ويستخدم فيها الخناجر ورفع الكف وحركات معينة. المهم قالوا لا أخذ راحتك يا صقر. قام وسجل فيديو وهو يرقص رقصة البرع، رقصة هذه رقصة الحروب، رقصة الأقوياء، ويرقص رقصة والله العظيم. أنا يوم أنا الفيديو عندي راح أحطه لكم على الإنستغرام وشوفوه، رقص لمدة نص ساعة وهو يعني كل شجاعة وكل ومبسوط وسعيد إنه ما قصر في هالدنيا، حقق أحلامه، تزوج وقام يوصي زوجته يعني قبل لا يتم في تنفيذ الحكم، إنه يوصيها عن إنك تدير بالك على نفسك ويسأل عن أهله وجماعته وسامحوني، ويطلب من أهل الولد كذلك إن بعد ما أموت سامحوني خلاص يعني بروني الذمة. ورق يعني والله أنا حزنت عليه وهو يرقص، راح أحط لكم الفيديو شيء يقطع القلب، شوفوه على الإنستغرام، حسابي على الإنستغرام. وقبل لا ينفذون حكم الإعدام، عندهم حكم الإعدام إن الرجل ينام على بطنه على الأرض ويطلقون عليه من الخلف الرصاص، قالهم لا عندي طلب ثاني. قالوا شنو؟ قالوا أبيكم تطلقون علي النار وأنا واقف بكل شموخ وبكل هدوء ولا راح أتحرك من مكاني، لا تخلوني أنام، أبي أشوفكم وأنتم تطلقون علي النار. وفعلا وهو واقف تم إطلاق عليه النار وفارق الحياة وانتقل إلى جوار رب. الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع الناس. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.